أنهم كانوا يعطون الصبيان العهم، العهم يعني اللعب، اللعب من القطب. مش الصوت هنا كانوا صبي العهنة. نعم العهنة ليلعبوا به وينشغلوا عن فطورهم، يعني كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام، فإذا جاعوا أعطوهم اللعب حتى ينشغلوا به عن الإفطار، حتى يعودوهم على الصيام، وقياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر. خلافا لمالك واصحابه فانهم كرهوا ان يؤمر الغلام بالصيام، قال المصنف رحمه الله: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. قال: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان. فهذه أسباب يجب معها صوم رمضان. أولها رؤية هلاله، فإذا رؤي الهلال فإنه يجب عندئذ صيام رمضان، سواء كان ذلك بالعين المجردة أم بالمراصد والوسائل المقربة، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ومعنى رأيتموه يعني رأيتم هلال رمضان، فهو ضمير يعود إلى مفهوم من السياق، كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، ولقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن معاني الشهود الرؤية، السبب الثاني من أسباب وجوب صيام رمضان إكمال عدة شعبان، وذلك أنه إذا لم يرى هلال رمضان، فإنه تكمل عدة شعبان 30،